أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي. أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة. نلتقي مجددا مع الحكمة، مع الفلسفة، مع الدكتور حمادي بن جبلة. ككل أسبوع نحاول في 50 دقيقة أن نجالس الفلسفة، ولكن ليتسنى لنا أن يصلكم صوتنا لابد أن يكون في الهندسة التقنية زميل، وهي اليوم سونيا الهديوي أم نور. في حصص سابقة رأينا كيف أن التأويل المسيحي ما لقيصر قيصر مرده إلى أن المسيحية ظهرت في إطار الإمبراطورية الرومانية، وهي دولة قوية، وما كان المسيحية أن تطالب بسيادة في دولة ذات سيادة قديمة. وبالتالي حاولت المسيحية إيجاد ضرب من التوافق بين الدين والدولة. وقد أراد البابا جلاسي الأول، وهو تونسي أمازيغي من أبناء مدينة الكاف، تولى الباباوية الكرسي البابوي من سنة 492 إلى سنة 496 ميلادي، وهو الذي كانت له أياد بيضاء على المسيحية، حيث أنه فصل القول في الأناجيل الأربعة وصححها عن بقية الأناجيل المحرفة، هو الذي أيضا علم المسيحيين طرق التعبد، كما كان أول من أصدر نصا يعتبره الكثير من منظري الفكر السياسي العالمي، أول دستور يفصل بين الدولة والدين ويحدد مجال صلاحيات كل منهما. غير أن حكمة هذا الباب لم تكن لها قدرة على جعل الكنيسة تلزم حدودها الدينية دون البحث عن أن تكون لها السيادة العليا على السيادة السياسية، فكانت خصومات بين الملوك والباباوات. وبالتالي فإن ما حصل الكنيسة الكاثوليكية في العصر الحديث هو أنها فقدت السلطة العلمية وفقدت السلطة السياسية، فكانت ردت فعلها عن الحداثة والثورة الفرنسية ردا عنيفا هو بمثابة القطيعة مع قيم العصر الحديث. ورأينا بالخصوص كيف في آخر الحصة طبعا السابقة وجوه الالتقاء بين الإسلام السياسي والمسيحية المسيسة في القرن 19، بالخصوص عندنا طبعا نتكلم عن الإسلام السياسي اليوم وعندنا الآن هنا، فكلاهما يعتبر الحداثة جاهلية. اتخذت في أدبيات الكنيسة شكل العودة إلى حكم القياصرة، أي الحكم الجاهلي، وليس الحكم بما أنزل الله كما يقولون، ذلك البعد السياسي. إلى هذا البعد السياسي ينضاف أيضا البعد الفكري، حيث تعتبر الكنيسة أن الفكر الحديث يشكل ضربا من الوثنية الجديدة، هي وثنية العقل والعقلانية، وبالتالي فإن كبير الوثنيين عندهم كان ديكارت. وصفة ثالثة للحداثة أنها عصر لا أخلاقي من جميع الوجوه، مادية وأنانية ونفعية، في مقابل الروحانية الدينية. وهذه النزعة اللا أخلاقية تجسم في خروج المرأة للمساهمة في الحياة الاجتماعية، في حين أن الواجب يقتضي بحسب هذا الفكر أن تلتزم بيتها. هذه الخصائص الثلاثة، حكم الجاهلية، الفكر الوثني، والانحطاط الأخلاقي، هي الصفات التي يشترك فيها الرهبان المسيحيون والإسلام السياسي في عصرنا. لذلك تجسرنا في الحصة السابقة رفقة الدكتور حمادي بن جبلة على أن نشكك في سلامة مقولات الكنيسة من ناحية ومقالات الإسلام السياسي المنبني على هذه الأشياء. مع الدكتور حمادي بن جبلة سنحاول أن نزيد في هذه الحصة الأمور وضوحا وأيضا تدبرا وتدقيقا. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. مرة أخرى نقول أن ما يعنينا من الخوض في مسألة الإيديولوجيا الكنسية وإيديولوجيا الإسلام السياسي هو ما يجمع بينهما من وجوه التقارب. تفضلت بردها كما رأينا في حصة سابقة إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن كلا الطرفين، الطرف المسيحي الكاثوليكي والطرف السياسوي الإسلامي أو الإسلام السياسي، يعتبر أن المدنية الحديثة والحداثة والفكر السياسي الحديث إنما هو انتصار للجاهلية، كما تقول أدبيات الإسلام السياسي عندنا، أو للقيصرية، للسيزاريزم، كما تقول أدبيات الكنيسة. والعود إلى القيصرية أو إلى حكم القياصرة هو عود إلى الفترة التي سبقت الظهور أو تبني الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية، والتي قلنا أنها تقع حوالي سنة 325 ميلادي في مؤتمر نيقية نيسي في آسيا الوسطى. هذا الشأن الأول. جاهلية هنا لا يهم الألفاظ، لا مشاحة في الألفاظ، هذا يسموها جاهلية وهؤلاء يسموها قيصرية. المهم هو أن الحكم في كلا الأمرين هو حكم البشر وليس حكم الإله، هو حكم من نزل بما رأى البشر بما اجتهد عليه البشر وليس حكما بما نزل الله. أنا هو راه كان تسمع الحقيقة نسيت اسمه معناها، أما كي ناخذ كتاب كما كتاب الموقعين على رب العالمين، كتاب جيد الحقيقة يعني جيد، أنا ما فيش فكر كبير هكا أما فيه وقاع باهية. نسيت اسم الصحابي الجليل الذي أرسله الرسول إلى بلد ما ليفقه الناس في دينهم، قال له إذا خرجوا عن كذا ولا لا هل أنزلهم أو على حكم الله؟ قالوا لا، المذهبين قالوا لا، أنزلهم على حكمك، حكم الله ما تعرفش عليه شنو. يعني في كتاب الموقعين عن رب العالمين ظل ابن القيم الجوزية، أنزلهم على حكمك يعني اجتهد. روى على ذلك علاش أوغست كونت في كتبه معناه يعتبر الرسول العربي لايك ويعتبر الإسلام متقدم جدا على المسيحي، وأن الإسلام مؤهل ليقود حركة شو ما نقول أنا لا لايسيزاسيون دي موند، معناها يعني جعل العالم يدخل في فترة الفصل بين الدين والكنيسة، بين الدين والسياسة بوجه عام. أوغست كونت هذا كل حال أنت تقرأ كتاب هذا الموقعين عن رب العالمين يقول لا لا تنزلهم على حكم الله، فلست أنت تدري ما حكم الله في هذه القضية أو في تلك. هو ما يعرفش الرسول شنية القضية، أما قالوا إذا شب خلاف بيننا أنزلهم على حكم الله، قالوا لا أنزلهم على حكمك أنت. قل هذا عمر أيضا يعني في هذا الكتاب تجد يعني أعلام الموقعين عن رب العالمين أنه فصل حكما ما وأمر الكاتب والكاتب كتب هذا حكم الله في كذا، قالوا لا ما تقولش حكم الله، نعرف عليا حكم الله شنو. عمر كمان ماشي أنا ولا أنت ولا من قال لو كان نبيا بعد لكان هم، يقولوا لا يعني هذا ما رأى عبد الله عمر بن الخطاب. يقولوا احنا الاجتهاد البشري وأن حكم الإله لست تدري ما هو، وبيودي أنه اللي يسمع فيني يخوذ الكتاب ذا ما هو شيء من عرش الحقيقة موجود في الانترنت ولا لا، ما أنا عندي من زمان ورثة قديمة من أحسن الكتب التي يعني فيها وقاع فقهية وبصرف النظر عن التخريج متاعها أو تأويلها، لكن أنت عندك لك وقع وتتأكد منها في صحيح البخاري الأخيري، تجد أنها واردة في التراث الإسلامي بصرف النظر عن الصحة أو عدم الصحة. فإذا عندما يقولون الجاهلية أو القيصرية أي هي حكم بما بغير ما أنزل الله، وكأنهم يعلمون ما هو حكم الله في هذه الأشياء، وكأنهم يعلمون أن حتى الذي يدعي أنه يحكم بأمر الله إنما هو يحكم بما يجتهد هو شخصيا، وبالتالي هم يسمون حكم الله حكم الفقهاء. هذا هو المشكلة في الحكاية، مش يعني رفض الحكم الله، لكن أنت حكم الله ما تعرفه شنو، أنت تجتهد يعني حتى عندما تجد نصا فتجد فيه ألف تأويل وتأويل زايد، فلك أن تختار في نهاية الأمر، والاختيار هذا لك ويحمله وتحمل أنت إزره أو حسنته. ثم الحاجة الثانية التي سميناها الوثني، أن العصر الحديث هو عود إلى الوثنية، ربما نقول إحنا اليونانية أو هم حتى يقولوا عن العربية والمسلمين لما مش معترفين بينا ما يسالش لا عند الله تجتمع الخصوم، يعني لأنه بالنسبة لهم هذا العقل وخاصة ابن رشد يعتبرونه الوثن الأكبر، لا لأنه ينبغي أن يكون الإيمان هو المنطلق وليس العقل، يعني مهما كانت الحالة العقل ليس إلا خادما للإيمان، وبالتالي مرة أخرى نخضع العقل للكنيسة ولأباء الكنيسة أو نخضع العقل للشيوخ الفقه أو الفقهاء، بينما في حين أن العقل يمكن أن نستغني به عن الشيوخ ونستغني به عن الكنيسة ونستغني به عن شو اسمه هو مفتي الجمهورية وغير مفتي الجمهورية. استفتي نفسك، هذا يا سيدنا اش قال لنا استفتي نفسك يا أخي، معناها مهما كانت الحالة، الحلال وبين والحرام وبين. في نظام جمهوري راه فماش مفتي وندرشوا، ربما يبقى ما لمن أراد أن يطمئن قلبه. نقول لك باهي أنا اجتهدت ماذا بيا أستنير ب عندك سلطة دينية، سلطة معرفية. لا نشيلوا نقولوا أنا رأيت كذا شنو رأيك، ويناقش معك. مش ماشي يقول لك راهو حكم الله كذا، تعرف علي انت شنو حكم الله. عفوا عن المقارنه في نفس السياق هذايا، على انه تستفتي نفسك هذا يتطلب مسبقا القدره او الاهليه المعرفيه بدقائق الامور، يعني هذه الاشياء لا تتوفر لعامه الناس. معنى هناك في الضفه الاخرى في الشق الاخر انه عندما استفتي نفسي لا اتمكن من الفصل في المسائل، لانه ليس لي علم بالحديث وبالقران وبغيره في المسائل الدقيقه والشائكه. فالامر يقتضي فيما يفسر او في تعله القول او الذهاب الى هذا المفتي او هذا الشيخ او غيره، انه معناه تعرف سيادتك اكثر مني، انه حتى معناه الفتاوي على الهواء مباشره، واشياء ما انزل الله بسلطان، واشياء معناها تبدو معناه غايه في عفوا على الكلمه غايه في السخافه، معناه حتى وضعيات معينه، حتى استحداث وضعيات. يمكن ذكرت سيادتك في حصص سابقه معناها اشياء بالكافيه هذه، معناها كي تولد تبقى 9 اشهر الحمل في اكثر من 9 اشهر وشنيه وحكايه، معناها ساعات تسمع اشياء من عفوا مجدنا على الكلمه غريبه. نعم، ولكن مع ذلك هذا المواطن البسيط العادي هذا المسلم معناها افتعلته في ذلك انه لا يفقه العلم بشكل دقيق، فيلتبس عليه الامر فيحاول ان يكون مسنودا الى حد ما بطرف متمكن من الاشياء. معناها حتى كم شبه وننهي لهنا الحكايه كما الكهرباء، معناها ثم عطل صغير نجم نصلحوه احنا، ولكن اعطال كبيره او اعطال تبدو انها كبيره لابد انك تذهب للميكانيسيان معناها الى حد ما. هو معنى عندك حق. اولا ساعه خلينا نقولوا من ناحيه ثقافيه، راه ليس يعنيني ما في قلوب الناس، انا يعني لا يعنيني هذا. من ناحيه ثقافيه نحن معشر المسلمين نعتقد ونؤمن، او على الاقل فيما يخصني، ان اول ما خاطبنا به الاله ان اقرا، وبالتالي ان اول واجباتنا نشر العلم، او نشر العلم اخر واجبات نقوم بها، مش تو من عهد الرسول حتى التو، لم يعني حتى المدرسه النظاميه تكونت في عهد الاستعمار الغزالي ولا لا، يعني ما ثماش معنى الاهالي ربما يعملوا كتاب يعملوا حويجة في الجامعة، ثم واحد يعرف شوية الله أعلم يعرف ولا ما يعرف شد كذا، ما ثماش مؤسسة للتربية والتعليم نقولوا احنا اليوم الجماهير. نعم، يعني هذا في العصر الحديث فقط، في القرن العشرين بعد الاستقلال فقط. يعني انت تعرف قلت احنا استقلت تونس تقريبا 10% من ابناء تونس في المدرسة، مع بورقيبة رحمه الله انا خلطت وكنت مسؤول وصلنا 106%. اش معناها 106؟ يعني ثم الاولاد الكل اللي هم 6 سنين دخلوا، واللي ناقصين 6 سنين نقولوا برا سيدي 5 شهور ما يسالش. فهمني هذا اش معناها 106؟ 6% هذوك اللي 6 شهور يخصوا شوي. يعني هذا نهم التونسي على المعرفه. انت شوف ثم تقرير عامله متعرف الاستعمار لما جاء بعث اناسا ليتحسسوا المجالات، ليتحسسوا الميدان. فمن التقارير اللي كتبها قول لا ريجونس دو تونيزي، يعني قول ان التونسي راه ماهوش محارب كذا ومن عنده سلاح لا عنده حتى شيء، لكن عندهم حاجه اخرى ان له يعني اهتمام بالمعرفه لا يفهم. هذا الاهتمام بالمعرفه لم يجد من ساستنا، مش اليوم برك يعني تقريبا نقولوا حتى ما نعرفش انا قبل الإسلام وندر شنو، لم يجد من يلبي له من يلبي هذه الحاجة إلا دولة استقلال التي اجتهدت رغم ضعف النتائج رغم مصائبنا إلى آخره. على كل حال هي أفضل فترة في تاريخ. إذا نقول أنا الواجب الأول هو نشر العلم، تحدثنا فيها مرة، هو ثم آية تقول إذا تداينتم بدين فاكتبوا. لو كان انا في عوض فقيه يقول ايش معناه نقول لك باش تاخذ معاني الدينار نعطيك وصل ويلزم تصح فيه دونك لازم تعرف تكتب، ما عملناهاش. قالوا هذاك فرض كفايه. لا مش فرض، شكون قال لك فرض كفايه؟ هذا كيفاش خربت الحضاره؟ فاش معناه هذا هو هذا صحيح يعني كي تاخذ الاشياء هذه انت على الحق قول لي انا ما نعرفش قول لك هذا صحيح، لكن في نهايه الامر نقولوا نستفتي ثم القوانين. إذا الأمور المعقدة كما صار المعقدة هذيك يلزمها علم، لكن في حياة البشر لو ما ثماش أمور معقدة، الحلال بين والحرام بين. سيدنا عمر ما قالش ربي يا ربي اعطيني إيمانا كإيمان العجائز، إيمان صادق، وأن تجتهد وأن تكون صادقا مع الله، أنا أعتقد هذا يكفي. والمستحدث دكتور حمادي بن جبالة في حياتنا الاجتماعية الوضعية، وكما تفضلت سيادتك عدد كبير من الحصص بينت ذلك بكل دقة وبكل روية، المستحدث في حياتنا الاجتماعية من هذه الهجمة الجاية علينا الوافدة علينا من الحداثة التي لم نساهم فيها ولكن نستهلكها، يجعل الإنسان يدخل حتى في تفاصيل معينة، حتى في معناها من مظاهر معناها بين قوسين الغباء إلى حد ما، ولكن حتى الاستفتاء في يندرى التلفزة حلال ولا حرام، يندرى هذه حلال، يندرى كما كنت تحكي في حصة سابقة حكيت ركوب السيارة، معناها التواصل مع منجز الحضاري يمكن معناها ما نعرفش واحد يستفتي ولا يسأل، يندرى يشعل الضوء حلال ولا حرام، ما الضوء يستضوى به، فهمتني؟ ثم مصلحة براغماتية إلى حد ما، حتى طريقة الجلوس، حتى في طريقة كذا، معناها أصبحنا مع هذا الوافد المنجز الحضاري الكبير الذي لم نشارك فيه ولكنه أتى هكذا عنوة معناها ودون سابق إعلام، يصبح المسلم بين قوسين في وضعية اجتماعية معقدة متجددة يوما بعد آخر، أنه باش يمشي يصلي ولكن يشتغل، والوقت معناها يتحط في وضعية اجتماعية إلى حد ما معقدة هي مستحدثة، ومع أنه لا يمكن له أن يكون معنى ضريعا في العلوم الفقهية والشرعية، أنا أحاول أن أفهم العقل من الداخل، معنى الذي يحاول أن يسند إلى شيخ أو أن يسند إلى مفتي إلى مؤسسة سواء فردية أو جماعية، مؤسسة منظمة أو مؤسسة كذا، فبالتالي المسرب هذا يمتع الحياة الاجتماعية المعقد والمضطرب والمتلاطم الأمواج يدفع هؤلاء الى البحث عن فتاوى. تعرف سيادتك اكثر مني انه في الجرائد تحل ثم صفحه كامله معناها ثم الشيوخ موجودين اذا ما نعرف شلون كذا كذا وقمت بكذا، وتتحل التلفزه تلقى اذا كذا اذا قمت بكذا، فهمتني؟ فبالتالي لهنا مساله استفتي نفسك مهمه، تفضلت بذكري اهميه المعرفه والعلم وكذا، ولكن في ظل الوضع الحالي معنى تتكلم عن مسألة منشودة، ولكن الموجود هو قد يكون قد يبيح لهؤلاء معناها هذا المسار. هي مهمة ومشقة ومسؤولية دولة بأكملها، مسؤولية نخبة بأكملها، مسؤولية معناها مجتمع بكل تفصيلاته، لأن المواطن في الأخير هو جزء أساسي ومكون بسيط، ولكن على هذا المواطن أن يطالب أيضا، ولكن إذا لم يكن له تهيئة فكرية ثقافية سياسية بأن يطالب، فإنه تلتبس عليه الأمور معناها ويصبح المسجد مؤسسة سياسية جامعية كذا كذا. هو يعني ربما العنصر الثالث اللي نزيده معناه، العنصر الأول قلنا أن الواجب اللي نسميه أنا فرض عين مش فرض كفاية، قول وإحنا بلغتنا اليوم الواجب فرض عين، أن نعلم أبنائنا. في وقت ما يعني جاء أحد ملوك الخليج وكنت مكلف باصطحابه، في اللي كنت صحافي صغير هكا وكذا، هذا عمل الخطبة أنا عمري ما نسيتها، يعني يقول سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة. مازالت هكا دولة ناشئة ساعتها وفرحانين بروحهم، وجاي تونس لهنا يحب ياخذ معلمين ويحب كذا، وإلى الآن الحقيقة مدينون ويقرون بهذا الدين اللي عمله لهم بورقيبة، بعث لهم معلمين وبعث لهم كذا، ما حبش عاول ياسر على مصر معليش أبني. فيقول سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة، يعني أنت أولا الساعه الدولة ينبغي أن تقوم بواجبها وأن تنشر المعرفة وأن تجعل كل مواطن مقتدرا قادرا له الكفاءة ليكون له فكر نفسه. فكر أنت خذ اليابان 1864 بدينا كيف كيف رأى فرد فترة، يعني عصر الميجي ستينات القرن الماضي، يعني بدأوا كلهم جهلة وأميين منا، وبدأوا 1900 تقريبا جميع الشعب الياباني عنده مستوى السنة السادسة ابتدائي، تقريبا في السنوات 50 أو 40 جميع الشعب الياباني عنده مستوى البكالوري، 60 وشنو جميع الشعب الياباني واليوم عنده مستوى كما نقول الماستر ولا الكل منا. ما تلقاش يعني أنك تجعل أمة متعلمة، نحن أولى بهذا من اليابان، لكننا لم نقم بواجبنا. هذه خيانة سياسية أو تلكؤ سياسي أو العين بصيرة وليد قصيرة قالت المصري، لست أدري ما هو، كل حال المسألة سياسية بدرجة أولى مربوطة. حتى سي حمادي خلينا نتفاعل معك شوية، عفوا على المقارنة، مربوطة أيضا معناها ترى دكتور حمادي بن جبل أنه في نفس هذا السياق عندما تحاول أن تقارن بين مثلا التجربة اليابانية وتجربة التونسية على مستوى السنوات، يعني مهم ومفيد، ولكن الذهنية العقلية بالأساس مختلفة تماما، لأنه في اليابان هي بالأساس الطبيعة ظلمتهم، فبالتالي الضرورة تولي الاختراع، لأنه معناها أرخبيل متاع جزر صغيرة جدا ومهددة بالزلازل بشكل كبير جدا، لأنه لم تمنح لهم أراضي شاسعة للفلاحة، فبالتالي هناك حتمية معينة اقتضت ذلك. ولكن التونسي هنا حتى أستند إلى كتاب للدكتور تيمومي، معناها في بنية الشخصية التونسية عبر التاريخ، معناها إحنا فلاحة نرمو كابتن قمح في الواحد ونبقاو نستناو، حتى الطبيعة متاعنا طبيعة سهلة، أهلا وسهلا، السهل معناه بسيط، وبالتالي معناه حتى قبل سابقا فيما أذكر معناه فيما استمعت إليه، حتى المركانتية الكبار كيجي عام صابة يخدم رأى، معناه مش يقري ولده ولا ما نعرف شو، ما يصرفش على ولاده، ما يصرفش على كذا، فبالتالي حتى الذهنية إلى حد ما طبيعة المجتمع لابد من محاولة فحص هذه المسألة. كتاب آخر في سياق آخر وأكيد أنك طلعت عليه وأكيد أنه لك رأي في ذلك لدكتور منصف والناس على الشخصية التونسية، يمكن يتجاوز ذلك حتى على شخصية النخبة، معناه يحكي فيما يحكي على الشخصية الجامعية أو الأكاديمية، معنى ذلك البخل أو القصور أو العجز، لا أستطيع أن أعمم، ولكن معناه كفئة مكونة للمجتمع ينتظر منها أن تكون نخبة وقائدة وكذا، ولكن معناه تعرف سيادتك أكثر مني ومرنا بالجامعة، يمكن أنا أحسن شوي لأنه أنت جيت في فترة مزدهرة جدا في الجامعة التونسية، ولكن أذكر فيما أذكر أنه معناه هناك بعض الدروس هذه حتى في التسعينات، بعض الدروس أساتذة الجلاء الذي أحترمهم كالواجب أخلاقي ولكن الواجب الأكاديمي والمهني، معنى تدخل الدرس إلى حد ما ما تلقى في حد شيء، معنى تشقشيق حناك بلهجتنا عفوا على الكلمة وكذا، فبالتالي لهنا معنى مربوطة أيضا بالشخصية، مش مربوطة بالانطلاق في بداية المسيرة، مش مربوطة أيضا بالإرادة السياسية على عمق أهميتها في هذا السياق، معنى إحنا التوانسة معنا أهلية داكورد، ولكن معناه ثم سياقات أخرى، المسألة يبدو أنا معقدة المجال، خذينا لسياقات أخرى، عفوا دكتور حمدي بن جبل، ولكن أردت أن أتفاعل معك. هو معناه شوف يعني تقريبا جميع ما ذكرته خاصة فيما كتب زميلي وأخي الهادي التيمومي أنا لا أعارضه، ولكني كما يقال أنسبه. خلينا نأخذ الأمور بعواقبها. نهاية في نهاية الأمر هذا التونسي الذي لك أن تقول ما شئت أن تقول فيه في الشخصية الأساسية متاعه، وهو المفهوم الذي نحتته الأنثروبولوجيا الأمريكية للدلالة على مجموعة خصائص تميز شعبا أو قبيلة عن شعب آخر أو عن قبيلة أخرى. معليش ما نعمل ولا لا، في الحقيقة ما يمكن أن نسميه الشخصية هو مفهوم ديناميكي يعني متغير. خلينا نقولوا احنا هل من باب الصدف يعني ناخذ لك يعني الحقيقه مختلفه شويه من الحكايه، هل من باب الصدف انه 1839 يصدر في الاستانه في الباب العالي اول دستور في العالم الاسلامي يحاول ان يقضي على الذمي، فكره الذمي، أن المواطنين متاع تركيا بيسير مش متاع الإمبراطورية متاع تركيا كلهم متساويين مثلا، وأنه ديمقراطية وأنه كذا وأنه كذا، به يفشل هذا. ثم 1864 أو 50 فكشيرة هذيك يصدر نفس القانون لكن بروح أكثر متفتحة في تونس، يعني فشل في الأستانة لم يكن له أي أثر في جميع البلدان التابعة للإمبراطورية الرومانية الواقعة على الأقل أخلاقيا وأدبيا، يصلون بالدعاء في صلاة الجمعة يكون لأمير المؤمنين للخليفة على الأقل، هذا في تونس كذا، خاطر احنا فيسا نحينا العلاقة بينه وبين الخلاف، الدولة الحسينية معنا في نهاية الأمر هكا أكبر حاجة يعملوها له يدعيوا له نهار الجمعة وكاو، وإلا يعطيوه هدية فخر العام وكاو، مش حاجة أخرى يعني ليس له سلطان على تونس. فنقولوا احنا ثم مباشرة بعد ذلك يعني ولا قبل ذلك يقع المدرسة الحربية بوليتكنيك، ثم تجي الصادقية، ثم تجي الخلدونية، ثم يجي إصلاح التعليم الزيتوني، ثم يجي إصلاح التعليم الثانوي فالثانوي والعالي في مع أوائل الاستقلال. نقول أنا مهما كان تتصور هذه الشخصية فإنها حقيقة أنجزت الكثير، ما نقولش كافي، وبالتالي هي دائما تقاوم ما يمكن أن تكون عطالة هذه الشخصية القاعدية كما يقول الأمريكان. حمادي خليني نتفاعل معك في نفس النقطة دي اللي ذكرتها، المدرسة الحربية والدستور وغيره من الأشياء اللي أنا مهمة جدا، دون أن نكون معنا في مسألة جلد الذات، ولكن هذه الأشياء التي في سنة 1860 وغيره معناها الدستور الذي نتباهى به أو الدستور عهد الأمان وغيره، المدرسة الحربية التي نتباهى بها أيضا الصديقية، ولكن قبل ذلك بسنوات كانت سنوات انحطاط مطلق في المجتمع التونسي معناها، وثم كتاب الإيالة التونسية من الإيالة إلى الجمهورية للدكتور الدقي معنى الباحث في التاريخ في المسألة هذه معنى يرصد هذه المسألة. قبل ذلك كانت هناك سنوات انحطاط، ولكن مع هذا المنجز بعد 20 سنة تقريبا احتلتنا فرنسا، معناها بعد ما كتبنا الدستور متاعنا وبعد ما عملنا المدرسة الحربية وبعد ما أفنينا أموالنا وكذا وكذا، المنجز متاعه شنو معناها مسألة العقلانية في الأشياء أو المنطق في الأشياء، أنه أنجزنا هذه الأشياء لكي نتحول إلى حد ما إلى أمة شبه متحضر أو متقدمة أو قوية أو حتى نحافظ على ما نحن عليه، ولكن بتلك المدرسة الحربية بذلك الدستور برفع الواحد العبودية معناها ومنع الرق وكذا، كل ذلك أفضى ديما نقول مش جلد الذات ولكن محاولة القراءة وأيضا مع ذلك نعم أحاول أن أستدرج فكرك في محاولة أن نتمتع بما ترى في هذه الأسياق مع كل هذا المنجز الذي نتباهى به وعلى جلالته. يذكرني عفوا سي حمادي معناه بما أنجزه بن علي من قوانين تكون بالية وموجودة، قوانين حدثية ومتقدمة رائع. ولكن معناه على مستوى الحبر معناه متميزة جدا، على مستوى النص خطبه معناه لا ننكر أنها كانت إلى حد ما متينة وكان يستند إلى خبرات في ذلك المجال، ولكن عديدة تلك هي القوانين الثورية والمستحدثة كذا والتي بقيت في الرفوف، وحتى يجي قانون آخر ثوري أكثر من قانون ذاك والقانون اللي قبله ما تعملش. فبالتالي السياق ديناميكي، أنا متفق معك، أنت في حصة سابقة ذكرت أنه بعض الأمم لا يمكن لها أن تنتج بعض العلماء، وذكرت مثلا الأتراك في سياقات معينة وحتى اليابانية لم ينتجوا معناه، ولكن المهم فما ديناميكية اجتماعية في هذا السياق. ماذا أفضل هذه الديناميكية الاجتماعية؟ ماذا أفضل المدرسة الحربية والصديقية وغيره من الأشياء؟ يوم قلت لك عندما في الأخير نجد أن الاستعمار كان على أبوابنا في سنة 1881 بعد 20 أو 30 أو 40 سنة من هذه الثورات الضوئية المهمة في الوطن العربي التي أنجزتها تونس في تلك الحق. شوف أنا عندك حق، ما هذه مسائل أعتقد أننا في حاجة إلى تأملها، وربما أغتنم ما يسالش معنا نقول أنا حكاية أن مش نحاكمه بورقيبة ونحاكمه شنو اللي وقع من الاستقلال حتى التو، حقيقة هذيان هذا أعمال مؤرخين وليس أعمال أو من أعمال محاكم، وحتى كان جاءوا مؤرخين موجودين معناه في السياق هذا. لا حتى عفوا معناه في الهيئة الحقيقة والكرامة، أنا كان عندي بحكم الخدمة والعمل أنه استضفت باحثين وأيضا معناها خاصة مؤرخين معناها ما يقول لك لم يستندوا الى المساله الاكاديميه في ذلك، معناها بشوف شكون ظلم وشكون عمل شكون كذا، معناها طبقه مهمه من المؤرخين وما لم يستند. الفكره بذا لا معنى لها نقول يعني حقيقه معناها اهدار مال وتضيع وقت وتطيح قدر لا نفع فيه، يعني كانك ستقول معناها سنحاكم ما نعرفش شكون مثلا ناخذ انا يعني قائد من قواد من حنا باع لماذا افنى جيشه في روما مثلا والا مش تحاكم شو اسمه معناها القائد الاسلامي الفلاني لانه بعث ابو بكر لياخذ سلاح قبيله فقتلها، معناها ما يجيش معناها يعني هذاك يبقى للتاريخ فقط لا اكثر ولا اقل، معناها يعني معناها لا معنى للمحاكمه، يعني يبقى للتاريخ والمؤرخون يستنبطون منه. مثلا الثورة الفرنسية لا ريب أنها ظلمت لافوازي، ظلمت لافوازي عالم وهو كان في مخبره قتلوه في مخبره، واضح شو مش بربيش معناها أنهم ربما كان على ثورة أن تحاكم الملك هم قتلوه دون محاكمة، كان على ثورة أن تحاكم الملكة هم قتلوها دون محاكمة، معناها حماقات الثورة الفرنسية لا تحصى ولا تعد. ما معنى أن تقيم محاكم اليوم محاكم كيما الحقيقة من شنو فهمتني ولا لا لمحاكمة هذه الأشياء، معناها مش تحاكم خالد بن الوليد على خاطرك العام مش تقول باش مش تقول فيها خلينا نقول وإحنا فهمت، ولا مش تحاكم ما عرفش أنا أبو بكر لأنه عمل حرب ردة ولا حق له فيها مثلا، تقول أما هي خلافية حق عنده حق ولا ما عندوش فمشكلة خلافية. ثم اللي يقول لا هم مؤمنون ويوحدون، هم ببساطة قالوا هذه مش الجزية شو اسمها الزكاة مانيش باش نعطيوها لأبو بكر. قل كل حال هي مسألة خلافية تبقى للمؤرخين، هل سنحاكم الشيعة أو نحاكم كذا لأنهم خانوا علي ولأنهم ما لم. حقيقة أمور ما ترجع بنا بعيدا. حما نقول أنا خلينا نرجع لا ميموار كوليكتيف كما لا بيرسونال دوباس، راهو الذاكرة الجمعية لا تنسى، ننسى نحن الأفراد نتغافل ولكننا لا ننسى أن جميع هذه التراكمات هي التي جعلت اليوم تونس أحببنا أم كرهنا. على كل حال أسلم بلد في الحضارة العربية الإسلامية. نقول رغم ويلاتها تو بالله صحيح تو اللي نحن نلعبه باش يجي يقول لك هل من حقي كمسلم أن أضاجع امرأتي التي فارقت الحياة؟ ندرى شنو تو هذا كلام تو أنا تقول لي أنت مش مش مش استفتي في هذا، تقول تحيا وانتهت القضية. يلزم نعلم الناس هو الآل الأخطر مش استفتاء، هو كانت معنى أطلقها شيخ معنى للتدقيق قال يمكنك معنى مش حتى فتوى معنى هو أصدر حكاية معنى ابتكر حكاية المهم أنه لا معنى حلال ما تفوت ست سويع زيادة وربطها بالزمان وكذا وكذا معنى قمة البشاعة هذا هو يعني أنت تنزل بالعلاقة البشرية المقدسة إلى هذه الرتبة الفظيعة معناها، أو أنك جاي للختان البنات وجاي تخطب عليا وبفلوسي إلى آخره. حنا نقول إحنا هذه لحظات جنون المجتمعات، لحظات سميناها برشا مرات عودة المكبوت، هو يسخلوا حاجة كبيرة ياش. اليوم بدأوا يستفقون أنها حكاية فارغة، وأن الناس اللي قالوا خافوا الله خانوا الوطن بجميع المقاييس، وأن هؤلاء الذين يفتون نقولوا مش إحنا برك أنا نرجع بلي خذ الفرنسيس ها سيدي تحب ناخذ الانجليز اخوه بزاد راهو يعني قاموا بالثوره عام 7 انا 1700 وقداش 87 ولا مش عارف شنو دكاتر فانتراز والدنيا هذيك الكل، لكن متى استتب الامر يذهب يعني رمز فرنسا الذي صنع فرنسا الحالي نابليون ياخذه الانجليز من بين يدي الفرنسيين ويسجنونه في سانت هيلان. ماذا فعل الفرنسيون؟ تقريبا لا شيء، يعودون إلى الملكية 1816 لرستوراسيون ويذهبون يحتلون غيرهم وتسقط الملكية أو الجمهورية ويخون 48 ولا لا ويخون العهد ويحب يردها إمبراطورية جديدة نابليون لبيتي اللي عمل فيه فيكتور هوغو حالة معنا. ثم فيما بعد تقوم لا كومون دو باري وقتل وأشياء فظيعة يعني لا يمكن لا كومون دو باري معناها يعني حقيقة معناها أنت كي تشوف اليوم أنا حقيقة من الأشياء اللي نحب نشوفها ديما نحب نشوفها باريس هو الحيط بتاع لو بير لاشيز جبانة هي جبانة يعني كل حيط كل حجرة فيه فيها رأس بتاع واحد نقوله معناها مات في لا كومون دو باري 1870 1872 فك الشيء هذاك اللي كاتب عليها كارل ماركس معناها الكتاب وحتى 48 إلى آخره، حيث أنت تقول حماقات الفرنسيين من قيام الثورة في أواخر القرن التاسع عشر الثامن عشر إلى القرن العشرين وهي لا تهدأ وفيها جميع هذه الأشياء. معناها اللي أنت ربما تلقاها عند التوانسة أن إيش معناها؟ أن الزمن الاجتماعي ليس كالزمن الفردي، لابد له أن يمر بجميع هذه الأشياء ومر بجميع تلك الأشياء. هل لنا أن نقفز فوق ظلنا؟ هل لنا نقول إحنا علاش رجعنا علاش كذا في نهاية الأمر؟ شوف الحصيلة شنو في ذهني أنا كمواطن وتابع شوية الأحداث بلي قدرني ربي ما نجمش نتبعها يعني معلم وعندي ما نخدم راح يعني ما سميناه وقت اعتصام الرحيل. أنا نأكد لك عندما نتدبره تجد أنه نتيجة عملية تثقيف وتوعية سارية بشكل واع أو غير واع في صلب المجتمع التونسي الذي أعطى تلك الوقفة التي أنهت حكم ترويكا. والذي أعطى بعد حضور النهضة في المشهد السياسي والنداء أو ما تبقى من النداء كما يقال، معناها كل ذلك المعطيات كانت مهمة اعتصام الرحيل، ولكن النخبة لم تكن قادرة على أن تصل إلى عامة الناس. ولهنا يمكن من المسائل أنه التي تجاب بها الفكر اليساري بشكل عام أن اليسار هو معارض، ولكن معارض في الصالونات، ليس له امتداد شعبي كبير جدا. معناها بعد اعتصام الرحيل صحيح جاءت ترويكا أخرى سي حمادي، معناها جاءت ثنائية، معناها كنا في ترويكا ثلاثة ولينا في اثنين وفي اثنين وواحد ونص، معناه توا نهضة هانو متماسك لأنه حزب عقدي بالأساس، ولكن تاخذ أنت الحزب الآخر للربع. الحقيقة معناه جانب المجتمع المدني هو اللي خلصها مش البرلمان، والنتيجة بعد كي خلصها وعطاه اليد مسألة للشعب إلى الانتخابات إلى معناه تصويت. الشيخ بيركسون أمني ولا لا باهي ساعات بعد شوية فلسفة شيء تعلم الصبر أمني ولا يقول قتلي تاخذ طابع سكر تحب تذوب في الكاس تحطه في الماء معناه مش يذوب في شك، لكن يلزمك تستناه لليذوب حتى كيفاش تحرك ولا شنو لسي لو طون اوتون. ايوه لسي لو طون اوتون. راه الزمن الاجتماعي ليس كالزمن الفردي، الزمن الفردي يقاس بالسنين، الزمن الاجتماعي على الاقل بعشرات السنين. ما في شك نحن نقول حركه التسارع الاجتماعي الى اخره، انت ماذا ستعطي هذه المرحله؟ انا متاكد أن لن تكون عودا إلى الوراء أبدا، ربما محتاجة إلى ذكاء سياسي ربما أو ذكاء اجتماعي أو شيء من هذا القبيل معناها، ومعناها نقولوا إحنا ما عشنا في من أوائل من أواسط القرن التاسع عشر حتى اليوم لن يذهب سودان. أنت شوف مثلا البلاد العربية الوحيدة اللي عندها اتحاد عام تونسي للشغل كما تونس، اللي عندها صحيح هكا مثلا حقوق الإنسان عندهم شوية مصاعب وظهر فيه بدأوا يتعاركوا، أما أنا متأكد أنها ستخرج أكثر انتصارا وتتعذ بذلك، لأنه ثم فترة نقولوا علاش ثم فترة كان أنت تعرف من هو العدو، نقول العدو أو الخصم، خلينا نقول الخصم هو الدولة. اليوم ماهوش هذاك العدو، ماهوش الدولة، الخصوم كثرت جبهات الخصوم، وبالتالي تجي فترة متاع هكا تردد وربما شوية عودة المكبوت وكل ما قريناهمش مليح لآخره معناها. أما كي تاخذ المحصلة كما يقولوا فرنسا لا ريزولتانت تلقاها مش خايبة برشا، يعني تلقى فيها عهد الأمان وتلقى فيها دستور متاع الساترة اللي مازالوا ما مشاوش تراه معناها مورث ذلك العهد امتي ولا لا، وتلقى فيها حمودة باشا وتلقى فيها يعني من غير ما يعني كما قوانين مانديلا يعني ربما دون أن تفصح مباشرة عن وجودها تجد أنها فاعلة في عمق التونسي. وذيك المشكلة فين أنه مكونات أساسية وحضارية يمكن لها أن تختزل الزمن بناء، معناها تصور سي حمادي لو في السبعينات بورقيبة لم يقرر الحكم مدى الحياة، معناها تصور إذا كان ثم انتقال ديمقراطي مع الحركة الديمقراطية الاشتراكيين مع تلك الفئة، تصور شنو كنا باش نربحوا سنوات ضوئية في مسيرتنا. تصور أنه مثلا في 87 بن علي حافظ على ذلك البيان الذي جاء به مبشرا، تصور أنه بعد الثورة حقق وأنجز ما وعدت به معناها الجماهير وفي هذا الالتحام. تصور أنه لم تكن هناك عراك سياسي على المناصب وعلى كذا وعلى كذا، ولما حال في آخر المطاف هناك درس كبير من الطبقة السياسية كما كنت تحكي منذ قليل سي حمادي، مسألة الزمن، المسألة التي وجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فيها كل السياسيين الذين حكموا تونس، أنه البي خرجوا بورقيبة معناه وخليه في دار متاع كري وكذا وعمل فيه ما يتعملش، بورقيبة خرجوا في بن علي وحطوا منفي معناه في دار الوالي متاع مستير، هو بيدو بن علي خرج هاربا من هذا البلد، فبالتالي على سياسة تونس خاصة معنا من رؤساء أو من وزراء أن يتعظوا بذلك كثيرا كثيرا كثيرا، لأنه مسألة الدخول إلى السلطة إلى حد ما واستبلاه الشعب أو الوعود الكاذبة أو الزائفة يمكن أن تنطلي، ولكن يبدو أنه تونس كما قال معنا جنرال عمار بشيوختها، معنا مستغرب أنه رئيس أركان الجيش التونسي يتكلم بهذه اللغة، ولكن مع ذلك يمكن أنا أحاول أن أطبع مع نفس اللغة هالشيوخ هالصلاحة ذوما يعاقبون كل من دخل من باب الكبير ولكن خرج يخرجهم من الباب الصغير وبمهانة البي وبرقيبة وبن علي والقادم سيكون هو. شوف معنا نوسع بالنا شوية ولو ما عندناش وقت وما لهذا والحقيقة مش مستعد. ما بوجه عام يعني نقول قانون تاريخي راه ما ثمش ارتداد في التاريخ الحاجة الأولى. اثنين يمكن حركة التاريخ تتباطأ، يمكن أن تلقى من الصعوبات ما عليها أن تنتظر حتى تتجاوزه. وأنا أعتقد وهذا أنا كتبته عام 1982 ونشرته، سمحني الله غالب خلطة وانت جبت لي ولا لا، ونشرته في جريدة حسين بن عمار الله يرحمه تاع سي حسين معناها. دونك معناها نشرت المقالة هذه وقلت ماذا ينتظر تونس. مانيش نبي ولا لا، خاطر ما يلزمش ياسر الذكاء باش تفهم التهديد. السؤال اللي طرحته وقتها كل الناس وقتها يدعون وصلا بليلى، يدعون وصلا بالديمقراطية ودفاعا عن الديمقراطية، وكل ما يجري في الحياة الاجتماعية هو قمع للديمقراطية. من المسؤول عن هذا؟ نحن اليوم في هذا الوضع، نحن اليوم ثماش حد في تونس ماهوش يدافع عن الديمقراطية، ما شو اللي معطلنا؟ من هذا محاربة الفساد ودفاع عن الديمقراطية، الجزء عناوين هذا الصدق في القول والإخلاص في العمل. الناس الكل معناها تقول هكا، ما نقول احنا اش بينا ما نشيم هكا بالتفقيد، ما شنو اللي مش ماشي؟ معناها انه ربما ما عندناش نفس التصور لنفس الكلمات، لا نعطي لنفس الكلمات نفس المفاهيم. معناها كل فوا يعني اول قبل الانتخابات 2011 ولا معناها بعد الثوره امتى ولا اكتوبر، ما في اكتوبر الانتخابات وقعت 23 اكتوبر، كتبت قبل 23 اكتوبر قلت وانت نشر في الجرائد ماهوش امتى ولا لا معناها كذا، قلت اننا نخشى ان نمر من مرحله نظام ديكتاتوري الى مرحله نظام ديكتاتوري ظلامي. انا عبرت في اول بعد ذاك عملت حديث طويل درشوه في واحد الجريده تقريبا 7 صفحات اسمه يعني حتى لا يكون الدواء امر من الداء. احنا اليوم في اوضاع من هذه، واعتقد مره اخرى سامحني لسنا في حاجه الى ذكاء، لم ادعي يوما ما عبقريه، يعني يكفي ان معناها تجيل النظر فيما يقع كل يوم في ما يروج من كلمات خاطئة أو كاذبة لتدرك ما يحيق بك من المكر السيء، وأن تنبه عليه وأن تدل عليه. وهذا في بالي أن رأي المثقف، أنا أقصى اجتهاده لأنه ما عنديش كلاشنكوف، أنا مش نهزها، ولو أني تعلمت النظر بالكلاشنكوف الحرب واختنا الحمد لله وعملت العسكر بتاعي من أحسن الأشياء عملتها في حياتي، يعني خدمت الجندي، عملت السيرفيس بليتار بتاعي وتعلمت برشا سلاح وإلى الآن مستعد نضرب به عند الاقتضاء، لكن مش هذا. أنا عندي اليوم القلم ونقول ايش نعتقد أو نقول كذا، بحيث في نهاية الأمر لست معنا خايف وإلا ياسر خسارة وقت. بالضبط هذه في ذلك في معنا نحن نرجع إلى أنه الذين الشد عوامل الشد إلى الوراء هي التي ربما تعيق الانطلاقة الجديدة، ولكن هذه الانطلاقة الجديدة هي تؤخر موعدها ولكنها لا تعيقها نهائيا، هي تعطل المسيرة ولكنها لا تعدمها. وخذ أنت معناها الحوجة الثانية ملاحظة عابرة، التاريخ لا يكتب بالفرضيات، يعني لو قام مرحوم بورقيبة بكذا أو لو كذا كما تقول أنت، ما لو كان أبو لهب هو اللي انتصر على محمد، يعني مش كون عنا التاريخ كيف سيكون الله أعلم عليه. أنا التاريخ أن أبو لهب خسر وانتصر محمد وانتصر الإسلام، ننطلق من هذا ماذا فعلنا. ثم حاجة أخرى مو زيد النظر الى خطا سي حمادي، معناته احنا كي باش نقولوا بورقيبه في سنه 70 فرت على تونس هذه المنعرج المهم والكبير، معناه نحاول ان نستقرئ التاريخ من خلال الاخطاء. معناه سيادتك اكثر مني علم في هذا السياق، معناه انه تاريخ العلم هو تاريخ الاخطاء، ايضا تاريخ الشعوب لماذا نكرر نفس الاخطاء. معناه اللي حبيت انا باش نقوله، لو هذه الافتراضيه او الصينيه الى حد ما هي لن تغير شيء، ولكن هي التي نحاول ان نستند اليه لكي لا نعيد نفس السيناريو الذي كان بالضبط. مع نفس هو معنى هذا من الغباء أن نعيد نفس الأخطاء. الإرادة السياسية التي وجب أن تكون متناغمة مع مقتضية العصر. معنى كلمة جميلة ومهمة ذكرتها سيادتك منذ قليل، أنه سنمضي حتما إلى الأمام، معناه ولا نستطيع أن نرتد حتى إذا ارتددنا لحظة معينة، ولكن مسار التاريخ دائما نحو الأمام. لماذا استنزاف هذا الوقت؟ لماذا لا نختزل؟ معناه كما قلت لك وأنا عطيت معناه في قراءة بسيطة وسطحية وسريعة، اللي حكم تونس الكل دخلوا من باب الكبير وخرجوا من باب الصغير، معناه أليس في ذلك معناه اضطهاد؟ لا ما نظنش كان بورقيبة خرج من باب، لا نحكي مادي مات رئيس، مات رئيس، ولكن مات رئيس مسجون أو منفى أو حكم معناه كذا، مات محروم من أصدقائه، مات محروم من رفاقه. معناه نحكي على الرئيس لم يمت معناها كما وجب أن يموت رئيسا مبجرا ومكرما، أعطاوه الدويرة متاع الوالي وحرموه قاتلوه بالحياة. تحب أنا مش هذا يعني هيغول في كتاب العقل في التاريخ قولك ما هي سمة العظماء، معناها عظماء التاريخ قلت ما هي سمته؟ إما أن يموت شبانا مثل ما جرى الألكسندر لوغرا، معناه اسكندر العظيم 33 عام يقال مات، ولا 30 عام يعني احتل الدنيا الكل ومات صغير. وإما أن يموت مطعونا من خلف من أقرب الناس إليه مثل يوليوس قيصر جول سيزار، يعني الذي قتله نقولوا ابنه اللي رباه بريتوس، قال الكلمة المشهورة تو اوسي بريتوس، أنت أيضا يا بني، معناها حتى على حكاية كليوباترا والعشق هذه العظماء أيضا عشاق وقتل مطعونا من خلف. وإما إلي ديبورتي كوم نابليون بونابرت، نابليون بونابرت اللي دوخ أوروبا، معناه أخضع أوروبا والذي صنع أوروبا ومشي فرنسا برك، فإذا به يموت وحيدا معناه في الغربة كما سيدي موصف بيك ما يقوله معناه العظمة. هذا هو مصيره، معناه نجبد على بورقيبة أنه ربما وقع له ما وقع رغم التباهي بالرشنوة وكذا، مانيش أخلاقي باش نعطي دروس أخلاق للناس، ولكن العظماء لا يمكن أن يذهب. راه وقت اللي تاخذ سولون، وقت اللي تاخذ بيريكلاس يعني في العهد اليوناني، سولون هو مؤسس معناها الدولة اليونانية معناها، وكما بيريكلاس من أعظم الناس بكلهم خونوهم ومن بعد يسامحوهم ومن بعد كذا، بحيث هذوما ما تخافش عليهم. اثنين المجتمعات اللي عملوهم، قال بورقيبة لا جي في كلك شوز دو سوليد ساري زيستورا، يعني صنعت حاجة قوية ولا بد أن تقاوم. كان يعرف هذا، أنا متأكد يعرف هذا، متأكد من هذا، كان يعرف وما كانش من أنه مش الأمور متاع تونس مش تمشي هكاكا وبرا، مش معقول، لأن احنا في نهاية الأمر في عالم عربي تقريبا كله يرفضنا، يقولون أنتم تغردون في السلبي وحدكم. اليوم ما هي الحقيقة التاريخية؟ أن تونس في مقدمة التغيير العربي، أحببنا أمش أمكره، والعالم العربي أو الوطن لن يبقى على ما هو عليه، يستحي وفاء. كيف سيصير هنا بالمجد؟ المشكلة مش كل زمن، عمري وعمرك ربي طول عمرك في الخير وطول عمرنا في الخير نشوف الخير، لكن أكيد إذا لم نحن نلتحق به سيكون أبناؤنا من الذين ينعمون به بهذا التقدم مهما كانت العوائق. لكن أخطاء العظماء قاتلة دكتور حمادي بن جبل. أذكر فيما أذكر مرة في القمة العربية المرحوم عمر القذافي في قمة في الجزائر، معنى أذكر فيما أذكر أنه معنى بلهجتنا الشعبية خلف الزعماء الكل وكيفاش أنتم بنفس التركيبة الذهنية متاع القذافي. تلفت له بوتفليقة وقتها رئيس هو اللقاء هذا الجامعة العربية، قال له سيد العقيد أنا في عنقي شعب كامل لا أستطيع أن أتكلم بنفس الطلاقة التي تكلمت بها لأني أتحمل مسؤوليتي. أيضا عظماء يمكن أن يأخذون إلى متاهات وأخطائهم تكون قاتلة. دكتور حمادي بن جبلة في هذا السياق معناها بورقيبة عندما يقول صنعته معناها ريزيستانس أو ريزيلتانت أو غيره، عندما فقط يستعمل كلمة صنعته ويلغي الآخرين رفاقه من حوله معناها وكذا، هو رجل عظيم لا ريب في ذلك، ولكن جنون العظمة الذي معناها تولى أو تمسك بالرجل أدى في نهاية المطاف أنه يعيش في آخر برغم جلالة ما قام به لتونس، وبرغم حتى معناها الدولة الحديثة وكذا، وبرغم إلغائه للآخرين، لأنه التاريخ معناها ليس معناها نبي بورقيبة، يمكن الأنبياء فقط لهم العصمة ولهم القدرة القدوسية معناها وتمن بهم العصمة في الدين برك يعني في بقية كل بشر. أي نحكي على المستوى الحق الإلهي قد يكون أو التواصل مع الإله أو ذات الإله، ولكن إحنا يمكن مشكلتنا في العرب بشكل عام. معنا شوف أنت حتى صدام حسين على جلالة ما قدمه للعراق، من معنا إحنا نذكر كتب الفلسفة جينا من هدية من قطر العراق الشقيق. معنا هناك زعماء كبار في الوطن العربي ولكن لا يعلمون متى ينسحبون، متى يترجلون من تلك الأحصنة، معناها تعميهم هذه العظمة الوهمية إلى حد ما، فبالتالي الشعوب هي التي تدفع الضريبة بشكل كبير جدا. خذ أنت عبد الناصر، خذ صدام حسين، خذ تونس، خذ بومدين، خذ غيره، خذ غير، معناها العقلية إلى حد ما يستمر، حتى على الفنانين رو ساعات معناها دون ذكر الأسماء كي لا نحرج، معناها ساعات فنان الصوت متاعه ما عادش يعطي عبلوها في آخر أيامه، معناه صوته الامتدادات الصوتية لم تكن كذا، فابتدأت المرحلة الخيشومية ولا يغني بخشم متاعه. معناه هذا خطأ، معناه موسيقيا خطأ، ولكن لكي يحاول أن يستمر أن يكون حاضرا في المشهد كمطرب، ولكن معناه فيزيائيا بشريا رأوا الصوت معناه يبلى كما ثم تجاعيد في الوجه ثم تجاعيد في الصوت. وأعطانا في سياق آخر المرحلة الخيشومية متاع خميس الترنان، ولا زاد هو يغني بخشم، معناه هو عمل خطأ فنسج على منواله العديد من المطربين وأصبحت كأني مدرسة في الحكاية هذه. معناه احنا الى حد ما عنا عظماء وكبارات بلهجتنا، اما ما يعرفوش وقتاش ينسحبوا وقتاش يكونوا عندهم سياق معين متاع الانسحاب والمحافظة على تلك الصورة الناصعة والجميلة. على كل كلمة ختامة معاك كلمة بارك، معاش هذا وقت نزيدها ولا لا، يعني حاب نشوف انا ايضا من الذين حظيت، نقول حظيت يعني بان صاحبت نشاطها، هو العقيل القذافي الله يرحمه لما جاء في اول زيارة لتونس عام 72 حضرت خطاب البالماريوم وحضرت الأنشطة الشخصية متاع القذافي معاه جنب إلى جنب باعتباري صحافي وبكل النقل مؤسس الإذاعة دونك يجبني نقرب له أي الحاجة ما يعرفوش عليك الناس أنا كنت صحافي قبل ما كنت سيد الجامعة في الفلسفة. أول زيارة لي في العاصمة كانت هناك مكتبة ليبية في الآن في المحطة متاع الجمهورية متاع الرتل الأرتال، كان ثم مكتبة ومكتبة باهياش كنت نمشي نقرأ فيها لأنها مؤثة جيد وفيها سخان وفيها كذا، يعني نعقل أنا بحذاه دابا دخل شاف الوجود والعدم لسارتر، ترجمة عبد الرحمن بدوي وهكل الزينة العربي وكذا، صح ما هذا السم الذي تقدمونه للشباب العربي، احذفوا هذا. أنا أؤكد لك ودون أن أدعي أي عبقرية، يومها مات القذافي في ذهني، لا لأنه معناها حكم على سارتر وسارتر من هو معناه أمثل القذافي من هو، أنا متأكد أنه يستحيل عليه أن يقرأ جملة واحدة لسارتر، وإنما يسمع يقال له كذا فهمتوا كذا وتنحم فيه الشكل الكتاب ابن عبد الرحمن بدوي ونرشمه. لكن أدركت وقتها أي مستقبل ينتظر ليبيا، ثم حضرت خطاب البالماريوم في شك تاع بورقيبة الله يرحمه، وعندها فهمت ماذا ينتظر الأمة العربية وما يمكن أن يكون موضعنا منها وواجبنا إزاءها، وأعتقد إلى اليوم لم يتغير، نحن نقود هذه الأمة في تواضع لأنه ما عندناش حتى الإمكانيات باش من العرش الإذاعة الثقافية توصل وين توصل ولا من يعرف، ما عندناش وما نجموش نعملوا دعاية وما نجموش نصدروا الثورة، لكن بطبيعتها هي مندرجة في صميم حركة التاريخ العربي الحديث، يعني بجميع ما لنا من محدودية وبجميع ما لنا من تواضع في الإمكانيات وبجميع ما لنا ربما من أصوات خافتة أو هادئة. هذا يعلاش كان الأمر ما كان، معناه الأمة العربية ستتغير وستتغير في العمق عما قريب. شكرا لك دكتور حمد بن جبل، نحس أخذتنا إلى سياقات أخرى ودروب فكرية أخرى لها علاقة وتنافت بالفلسفة. في الأسبوع القادم سنواصل معك فيما بدنا في حصصنا السابقة من محاولة تدبر أمر علاقة الكنيسة بالسياسة والإسلام السياسي وأيضا المسيحية السياسية. شكرا لسوني الهدية وفي الهندسة التقنية. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفي. أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.